مساء الخير على كل مستمعين رديف السكة، أهلا وسهلا بيكم، معكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب سامي ميشيل، وقصة اسمها جثة الفيلا. المؤثرات الصوتية والموسيقى لحمزة أبو سليمة، وتصميم الغلاف لمحمد علي، أما الأداء الصوتي فالعبد لله محمد جويلي. ويلا بينا نبتدي القصة. كنت بحفر في جنينة الفيلا أنا وبنتي المراهقة ماريان عشان نحط شوية زرع، لأني من طبيعتي بحب النباتات جدا. بس كانت صدمتي لما لقيت جثة مدفونة. ماريان ما خدتش بالها، طلبت منها تدخل جوه وأنا هروح لها بعد شوية. ما كنتش عارف أتصرف إزاي، عارف يعني إيه تلاقي جثة في فيلتك أو في بيتك؟ حاجة تفوق العقل والمنطق. كان لونها أسود وكانت رفيعة جدا، رأسها كان فيها شعر طويل. فهمت منها أنها جثة لبنت، ومن طول جسمها خمنت أنها كانت في فترة المراهقة. بس من واضح من شكل الجثة أن بقالها فترة طويلة ميتة. عرفت كل ده منين؟ لأني بشتغل دكتور في قسم التشريح بجامعة كامبريدج. كان في سؤال في دماغي، وأكيد في دماغكم دلوقتي، الجثة دي جت منين؟ مش عارف، بس في حاجة لازم أعملها. اتصلت بسارة مراتي وكانت جوه البيت، طلبت منها ما تخرجش وما تخرجش ماريان نهائي. قالت لي في حاجة ولا ايه؟ قلت لها في كارثة لقيتها في الجنينة. سكتت شوية وبعدها قالت لي انت لقيت جثة؟ صدمت، هي عرفت منين وازاي؟ قلت لها بعصبيه كده اقفلي اقفلي دلوقتي. قفلت الخط، هتجنن مش فاهم. رحت لحد عربيتي، جبت منها كيس اسود كبير، ومن حسن حظ ان الدنيا كانت ليل والجو شتا، الشوارع اللي حواليا كانت شبه فاضيه. الجثه ملمسها كان مقزز بالنسبه لي رغم تعودي على الجثث. شلتها من التراب وحطيتها جوه الكيس ونقلتها لشنطة العربية. بعدها دخلت البيت وكنت بتعصب جدا. ماريان كانت نايمة، سارة كانت قاعدة مستنياني في الصالة وعيونها مفتوحة على آخرها من شدة الرعب والخوف. قلت لها انت عرفتي منين موضوع الجثة ده؟ عيطت وقالت لي، وهي كلامها بيتقطع، من ساعة ما جينا هنا من شهر وانا مش مرتاحة، دايما بشوف بنت طويلة في سن المراهقة بتيجي تطلع وتلف حواليا، ماريان مش بتشوفها عشان بتكون في المدرسة أو مع أصحابها، وإنت بسبب شغلك بتكون مشغول. أنا اللي كنت بشوفها وبحس بيها، كنت أحيانا أكون نايمة ألاقيها بتلف حواليا في الأوضة وتنام جنبي على السرير، أو تقف في البلكونة وتنط وتختفي في أرض الجنينة. حاولتش أقولك لأنك ما كنتش هتصدقني. كان لازم تقوليلي يا سارة. ما قدرتش، هنعمل إيه دلوقتي؟ ما ردتش عليها، سبتها وأخدت عربيتي. رحت على الشركة اللي اشترينا منها الفيلا، دخلت بسرعة من بابها وأنا في قمة جنوني، ودخلت على الموظفة اللي بعت لي الفيلا، حكيت لها اللي حصل بصوت عالي جدا. ردت عليها بخوف، معقولة يا فندم؟ معقولة اللي حضرتك بتقوله ده؟ جثة بنت بالمواصفات دي اختفت فعلا من حوالي 3 شهور، المنطقة كلها اتقلبت عليها، معقولة مدفونة عند حضرتك في الجنينة؟ آه معقولة، ودلوقتي أنا عايز حل عشان شوية وهطلب الشرطة، أنتوا المسؤولين مش أنا. يا فندم في كارثة أكبر من كده، كل 3 شهور بتحصل حادثة بنفس الطريقة، بنت مراهقة بتختفي، والكل رجح موضوع إن في قاتل متسلسل بيعمل كده، بس ما كانش في إثباتات على الكلام ده عشان ما كانوش بيلاقوا جثث بنات أصلا أو حتى ليهم أي أثر، وكانت الشرطة بترجح هروبهم من أهليهم لمناطق تانية، بس الجثة اللي عند حضرتك دي بتأكد وجود قاتل متسلسل فعلا. آه عشان كده المنطقة أغلبها فاضي واللي ساكن فيها قافل عليه، وسعر الفلل رخيص جدا. مش دي قصة يا فندم، الكارثة دلوقتي ان 3 شهور عدوا والقاتل بيختار بيت او بنت مراهقة وبيقتلها، حضرتك سايب اسرتك وحدهم، ارجوك تلحقهم وانا هبلغ الشرطة حالا. صعقت من اللي قالته، سبتها وقمت جريت وركبت عربيتي بسرعة عشان أرجع تاني. لقيت تليفوني بيرن، كانت سارة. رديت لقيتها بتصرخ وبتقولي الحقنا، في واحد واقف بره في الجنينة وماسك سكينة وعايز يدخل ويموتنا، شكله مخيف قوي. قلت لها أنا جاي أنا جاي، اطلعي فوق في الأوضة وقفلوا على نفسكم الباب. بس ساعتها سمعت صوت صرخة وصوت تكسير قوي جدا ضرب ودني. ركبت عربيتي وجريت بيها زي المجنون عشان الحق مراتي وبنتي من السفاح اللي بيهددهم ووقف لهم بره في الجنينه ده. حاولت كذا مره اتصل بساره مراتي لكنها ما كانتش بترد. كان بيني وبين البيت دقايق واوصل، بس لمحت حاجه غريبه ورايا في المرايه، المرايه الاماميه. لما ركزت لقيت الكيس الاسود اللي فيه الجثه مفتوح والجثه مش جواه. قلبي فضل يدق بسرعه وكنت مرعوب جدا. الجثه راحت فين؟ انا اصلا ما كنتش حاطط الكيس ده هنا، كان في الشنطه ورا. حاولت اكمل بس لقيت ايد سودا بتلف حوالين رقبتي وبتخنقني. وقفت بالعربيه بالعافيه، حاولت اتخلص منها. مسكت الباب عشان افتحه لكنه كان معصلج رافض يفتح، كانه كان متفق مع الجثه. فضلت اصرخ وخبط عليه جامد جدا لان الايد السودا كانت عماله تخنق في رقبتي، فكنتش قادر اتنفس. خبطت على الباب مره في التانية لحد ما فتح. نزلت وجريت لحد ما وصلت للفيلا. الباب كان متكسر 100 حته وعليه بقع دم. دخلت البيت وفضلت انده مريان ساره انتوا فين؟ بس البيت كان هادي مفيش لهم اي اثر. فتشت في كل الغرف والحمام ما كانوش موجودين، لحد ما لقيت كارثه ومشهد عمري ما هنساه. وقفت في الفيلا وانا بعيط، نفسي مكتوم، وقعت على الارض وكنت حاسس اني هموت. قلبي بيدق بعنف مش قادر اتخيل بجد ان تحصل لهم حاجه وحشه. مريان وسارة هما أغلى حاجة عندي، هما اللي مخليني قادر أكمل، هما كل حاجة. لمحت في الأرض بقع دم كتير، قمت وفرحت يمكن هوصل لحاجة. البقع دي كانت ماشية في خط متعرج لحد باب الأوضة، الأوضة اللي بنخزن فيها حاجتنا اللي مش بنستخدمها. قمت بسرعة ومسكت الأكرة بتاعت الباب وفضلت أشدها لكنه ما فتحش. جريت على العربية بتاعتي برة عشان أخد منها المفتاح. قربت منها بس كنت خايف امد ايدي واخده ولا اي حاجه، بس قربت اكتر ومديت ايدي بالراحه. وانا بتلفت حواليا الجثه ما كانتش موجوده ولا حتى الكيس الاسود. قربت ايدي اكتر لحد ما سحبت المفاتيح وجريت فتحت الباب. الدنيا كانت ضلمه جدا. طلعت الموبايل بتاعي ونورت بكشافه ونزلت بهدوء على السلم الخشبي. المكان هادي جدا مفيش حد هنا خالص. فضلت ادور بالكشاف يمكن الاقي حاجه لحد ما النور بتاعه جه على مريان. مريان بنتي كانت مرميه على الارض وملفوفه حوالين رقبتها حبل تخين جدا زي بتاع المشنقه، وشها كان ازرق. حاولت اشوف نبضها بس اللي في دماغي كانت صح. مريان ماتت، مفيش امل. فضلت ابص حواليا وانده على ساره، قلت يمكن الحقها. ساره سارة انت فين يا سارة؟ سمعتها بتصرخ في الدور التاني فوق. في ثواني كنت عندها، ندهت عليها تاني، سمعتها بتصرخ من الأوضة اللي ورايا. جريت وكسرت الباب برجلي. لما دخلت لقيت شخص طويل وضخم وبشرته سودة، وشه كله جروح وعلامات غريبة، ماسك سكينة طويلة وبيدبح سارة. فضلت واقف مصدوم لحد ما فصل راسها عن جسمها. كنت ثابت في مكاني ما اتحركتش. قرب مني، عينه الشمال ما كانتش موجودة، متخيطة بخيط اسود، شكلها يرهب. كان بيعرج على رجله اليمين، جسمه كله كان دم. قرب مني اكتر لحد ما وقف في وشي. طلعت له شيك من جيبي فيه فلوس واديته له، اخده وابتسم ومشي وهو بيعرج والدم بيقع منه في الارض. انا مجنون صح، استاهل ان اتشنق في ميدان عام صح؟ عندكم حق. ليه بقول كده؟ عشان انا كدبت عليكم في احداث كتيره من اللي قلتها. اغلب اللي حكيته ما حصلش. الشركة بتاعت الفيلا ما رحتهاش، الجثة ما لقيتهاش اصلا، وحتى النباتات مش بحب ازرعها، ولا حتى انا دكتور في كامبريدج. انا رجل اعمال كبير هنا في الولايات المتحدة الامريكية، بتاجر في سوق العربيات، ومن فترة دخلت في صفقة كبيرة وخسرت كل فلوسي، والبنوك ادتني مهلة شهر قبل ما تقدم كل الورق الخاص بالقروض دي اللي خدتها عشان الصفقة، والنتيجة هتكون انهم بعد المهلة دي هيحجزوا على كل املاكي والجزء البسيط اللي باقي من فلوسي، وانا هتسجن بقية عمري، ومراتي وبنتي اكيد هيتبهدلوا، هيتمرمطوا من بعدي، ومصيرهم نفسه هيكون اسود ومش هيشوفوا يوم عدل. وحتى ملناش عيلة كان ممكن اتسند عليهم، لكن كلهم كانوا سيئين معانا، علشان كده قررت اتخلص من سارة ومريان. اجرت قاتل باجر معين واتفقت معاه على حاجة، محبتش اشوفهم متبهدلين من غيري، مش لاقيين حتى فلوس ياكلوا بيها، كانوا هيناموا في الشارع. اما انا فالشرطة صوت عربيتها جاي من بعيد، سامعوا دلوقتي لاني بلغت عن نفسي، انا استحق الحرب. خلوا بالكم، خلي بالك انت ولا بنتك ولا انت ولا ابنك، ممكن يكون جوزك مجنون زي حالاتي يقتلك، بس هو بيقتلك من حبه فيكي، اصل ساعات الحب بيودي في داهيه، الحب ده عذاب، وانا كنت بحب ساره ومريان، خفت يتعذبوا فقتلتهم. سلام. مساء الخير على كل مستمعين رديف السكة، أهلا وسهلا بيكم، معكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب سامي ميشيل، وقصة اسمها جثة الزوجة. مؤثرات صوتية والموسيقى عملها لنا حمزة أبو سليمة، أما تصميم الغلاف عمله محمد علي، الأداء الصوتي محمد جويلي، ويلا بينا نبتدي القصة. رحت المقابر بعد عيد الهالوين بكم يوم. القمر في السماء ما كانش كامل، الشوارع فاضية والزينة مالية المكان كله، الناس كلها قاعدة في بيوتها وبتحتفل، محدش حاسس بالتاني. دخلت على بوابة المقابر وانا عارف ومقرر كويس انا هعمل ايه. التربي كان واقف برا، ناولته مبلغ مالي كبير، فخرج وقفل البوابة وطفى كل الانوار. الدنيا بقت ضلمة، لكن كان في خيوط بسيطة من القمر مشيت فوقيها لحد لما وصلت التربة، التربة اللي فيها حبي. فتحت القفل بتاع الباب بالمفتاح اللي معايا، قفلت عليا من جوه. مهما عملت دلوقتي محدش هيحس بيا. مشيت شوية ورجلي بتترعش وجسمي عمال يعرق بشدة، كنت عمال بتلفت حواليا بسبب خيالات بتتحرك في كل اتجاه. كملت شوية وانا قاعد بدور على حبي، لحد ما لقيت الحجر الصخري اللي مكتوب عليه تفاصيل حياتها وميعاد ميلادها ووفاتها. مسكت جاروف التربي كان محضرهولي وقعدت احفر بيه. نص ساعة لقيت حبي، بس طبعا شكلها كان متغير، كانت عبارة عن هيكل عظمي وباقي عند الجمجمة بتاعتها شوية شعر قليلين قوي. كنت خايف قوي، ببص حواليا بشكل هستيري مرعوب ومش قادر حتى اتنفس، بس حبي اكبر من اي شيء، وعندي استعداد اعمل اي حاجة علشان خاطر مراتي ترجع تاني للحياة. ما كنتش متخيل للأسف ان في يوم يوم ولادة بنتنا هيتحول لكابوس. خلاني خسرت مراتي وبنتي في نفس الساعة، كله بسبب الدكتور جاك الملعون. بس وقته جاي قريب وهندمه على كل حاجة. طلعت الهيكل العظمي بتاع مراتي، حطيته على جنب، قربت مناخيري منها، شميت راحتها. صدقوني لو قلت لكم اني لقيت البرفيم بتاعها اللي كانت بتحطه. سمعت صوت حد بيجري ورايا، بصيت وانا خايف، لقيت خيال ابيض بيجري بسرعة غريبة بيخش جوه التربة. حاولت اقول في عقلي ان اللي بيحصل ده بسبب خوفي. طلعت كتاب كان معايا، جبته من ساحر شهير جدا، سافرت له في احد الدول العربية عشان يساعدني في مشكلتي. فوعدني ان مراتي هترجع للحياة تاني، بس بشرط اعمل بعض الطقوس في نفس اليوم اللي ماتت فيه زوجتي. كان معايا كشاف، فتحت الكتاب ونورت بالكشاف وقعدت اقرا، وكل شوية كنت ببص عليها عايزها تتحرك باي شكل، لكن الهيكل العظمي ثابت تماما. عد عليا وقت طويل قوي، خلاص خيوط الصبح بدأت تظهر في السماء. لو قلت ان من الخوف قلبي كان هيطلع من جسمي مش هكون وصفت صح. برضو ومع مرور الوقت كنت بخاف اكتر واكتر. لو قلت لكم ان انا من كتر خوفي قلبي كان هيطلع بره جسمي، هيكون وصفي قليل جدا اللي انا حاسس بيه. انا خلصت الكتاب زي ما الساحر ما قال لي، بس ما حصلش حاجة. حبيبتي ما رجعت ليش تاني زي ما وعدني. طب اعمل ايه؟ معقولة يكون بيضحك عليا؟ شوية ولقيت الدنيا ضلمت تاني حواليا. بدأت اشوف خيالات بيضة كتير بتتحرك بره في المقابر، بتخش جوه المقابر. الخيالات دي كان طلع منها صوت هادي قوي كأنهم بيغنوا وانا براقبهم. لقيت ايد بتمسك فيا من كتفي، حاولت ابص ورايا بس ما قدرتش. الهيكل العظمي اختفى من قدامي، الايد اللي كانت مسكاني زقتني بقوة على الارض. كانت رملة وطينة، فوقعت وما قدرتش اشوف مين اللي عمل فيا كده. بس شميت البرفيم بتاع مراتي، صرخت وقلت لها انت رجعتي تاني؟ ارجوك ردي عليا. سمعت صوتها وهو بيرد عليا بس بلغة ما فهمتهاش. للأسف صوتها كان مرعب بالنسبة لي، خالي من الهدوء والسكينة. كان صوت واحدة بتتخنق، حاولت أشوف أي ملامح منها بس ما قدرتش. فضلت واقع في الأرض بالشكل ده، وبعد شوية عيني ما كنتش بشوف منها كويس، زي ما يكون اتعميت. بس ودني سمعة مجموعة أصوات متداخلة في بعضها. فجأة لقيت في وشي واحدة جسمها اسود محروق من النار، متفحم. شعرها كان موجود ومش محروق، مش محروق زي بقية جسمها. عينيها كانت حمرة. بصيت حواليا لقيتني في غرفة حيطانها سودة، كانت قاعدة على الأرض بتاعتها نفس لون الحيطة. كنت شمم ريحة حريق قوي جدا لدرجة ان انا اتخنقت، ما قدرتش اتنفس. شفت قدامي واحدة ظهرت فجأة، كانت واقفة في الغرفة معايا. بعد شوية النار مسكت في جسمها وحرقتها واحدة واحدة. كانت بتصرخ بتصرخ بصوت عالي جدا لحد ما اتفحمت، جسمها كله بقى اسود ووقعت قدامي. جسمي كله كان بيترعش من الخوف لحد ما فقدت الوعي. لما صحيت لقيت نفسي واقع بره عند بوابة المقابر. معرفش ده حصل ازاي، ركبت العربية بتاعتي وروحت بيتي. هدومي كانت متبهدلة مليانة تراب وعرق، بس مش مهم، في النهاية ما وصلتش لهدفي، ما قدرتش ارجع مراتي تاني للحياة. عشان كده قررت اتخلص من نفسي. ايوه، مش هقدر اعيش يوم تاني بعيد عن مراتي، كنت بحبها قوي. نزلت ركنت عربيتي تحت البيت، اشتريت حبل تخين وقوي، طلعت شقتي. وكان النهار طلع، الناس مشغولة، محدش حاسس بيا ولا حد بيسأل فيا، مجرد كان بيبصولي بنظرات مقرفة كأنهم بيتمنوا موتي. طلعت شقتي وبصيت على صورة مراتي اللي متعلقة في برواز على الحيطة. دموعي نزلت، بس قلت جوايا خلاص أنا دقايق وهكون عندك، مش هتأخر عليكي، مش هتأخر عليكي أبدا. دخلت الغرفة اللي كنا بننام فيها، ببص على كل حيطة فيها، كل ركن قعدت فيه معاها، وحشتني قوي. ربطت الحبل وحطيت كرسي تحتي وطلعت عليه. حطيت الحبل حوالين رقبتي قبل ما ازق الكرسي، سمعت صوت اتنين بره بيتكلموا، بيخبطوا عليا الباب. لما ركزت لقيت صوت مراتي. ايوه مراتي. حبيبي، أنا جيت من المستشفى وطعمت علا بنتنا عشان نطمن عليها. ما ردتش عليها، فردت عليا تاني وكلمتني. حبيبي أنت كويس؟ ليه مش بترد؟ طب أخدت الدواء بتاع دكتور جاك؟ مش اتفقنا تاخده عشان التخيلات ما ترجع لكش تاني؟ حبيبي مش بترد عليا ليه؟ ما كنتش فاهم هي بتقول إيه، بس بعد شوية سكت. كنت سامع صوتها بتحضر فطار على السفرة، ففتحت الباب وشفتها وهي ماسكة بنتنا وبتجهز الفطار. رحت ناحيتها وحطيت ايدي عليها، فقالت لي حبيبي انت كويس؟ انت كويسة؟ ما ردتش عليا، جسمها كله اتبدل، لقيته اسود زي جسم الستة اللي شفتها. الدنيا طلمت حواليها تاني. جريت من الخوف على الغرفة بتاعتي، قفلت بابها، كتبت كل اللي حصل لي عشان لما هنتحر دلوقتي ما يتقالش علي ان انا مجنون او ضعيف. لازم الكل يفهم ان انا ما بقتش فاهم حاجة، انا عيان ومراتي موجودة، ولا انا صح ومراتي ميتة؟ انا مش فاهم. مساء الخير على كل مستمعين رديف السكة، أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب سامي ميشيل، تصميم الغلاف لمحمد علي، مؤثرات صوتية وموسيقى لحمزة أبو سليمة، أما الأداء الصوتي فللعبد لله محمد جويلي. ويلا بينا نبتدي القصة. أنا في موقف حياة أو موت، جسمي بيترعش جدا، قلبي بيدق من أقل حاجة، من يوم ما كنت في شغلي وكان فضل ساعة والشفت بتاعي يخلص، كنت سايق المترو طالع بيه من محطة معينة مش هقدر أقول اسمها، دخل على محطة تانية معروف عن المحطة دي إنها دايما بتكون فاضية والدنيا كمان ليل مفيش حد. طبيعي لما بوصل أهدي من سرعة المترو، فهديت ودست فرامل عشان أقف. لمحت على الإزاز بتاع الكابينة قدامي واحد رفيع بيقع، وأنا عدت عليه بالمترو. اترعبت جدا، كمان كان من المستحيل إن أنا أدوس فرامل بقوة، المترو كان ممكن يتقلب فجأة. فضلت أهدي السرعة لحد ما وقفت في المحطة، نزلت أجري من الكابينة ورجعت ناحية المكان اللي الراجل ده وقع منه، لكن ما لقيتش أي أثر لأي حاجة، لا دم لا جثة. فجأت تاني دست على إيد الكنترول ومشيت، كنت خايف قوي. كل محطة بروح أبص على عجل المترو أدور على أي حاجة تدلني إن في شخص مات، بس ما فيش حاجة خالص. المترو وقف في محطة معينة والأبواب فتحت، اتنين نزلوا وواحد طلع. استنيت اللمبة الحمراء تطفي، في لمبة حمراء بتطفي في لوحة المفاتيح أو لوحة التحكم عشان أعرف إن البيبان قفلت كلها ولا لأ، وبعد كده أتحرك. لكن غالبا كان في مشكلة، بصيت في المراية اللي في المحطة، مشيت بعيني على كل الأبواب بتاعت المترو كلها كانت مقفولة ما عدا آخر عربية، لقيت الشخص الرفيع اللي وقع تحت المترو ده الباب قافل عليه بيحاول يدخل. كنت لسه هجري واروح له بس لقيته قدر يدخل والباب قافل، والأول مرة تحصل. نور المترو قطع كله، ما كانش فيه حد حواليا ينده عليه. دورت على تليفون اتصل بركب اللي مسؤول عن المكان هنا، بس سمعت صوت إزاز بيتكسر في العربية اللي وراي مباشرة. خفت أكتر، دورت على الموبايل لحد لما لقيته، طلعت رقم ركب اتصلت بيه بس ما كانش فيه شبكة. وعلى نور الموبايل الضعيف لقيت واحد قاعد في العربية اللي ورايا، شفته عن طريق الإزاز. حطيت الموبايل ناحيته لقيته نفس الشخص الرفيع اللي وقع تحت المترو، كان قاعد على كرسي وساند راسه لورا، بشرته سودة، جسمه طويل. قربت بعيوني من إزاز الكابينة، إزاز الكابينة الخلفي، عشان أشوفه كويس. كان هادي خالص مغمض عينه، فضلت مراقبه. فجأة لقيته اتحرك بسرعة غير طبيعية، وقف قدامي خرج لسانه على الإزاز، كان مشقوق نصين، عينه حمرة تماما. رجعت لورا من خوفي ورعبي، في اللحظة دي النور رجع تاني. قمت وحركت المترو بسرعة هو أنا بحمد ربنا أن أنا آخر مترو؟ لو كان في مترو جاي ورايا كان زماني عملت حادثة. بعد نص ساعة وصلت آخر الخط وكلمت حسن مسؤول الشيفت عشان يجي يستلم مني ويجرج المترو في مكانه. نزلت من الكابينة وكذا حد بيكلمني، كنتش عارف أرد. قعدت على كرسي في المحطة عشان أرتاح. زميل ليه راح يجيب لي حاجة سخنة. لمحت الشخص الأسود بيجري تاني قدامي بسرعة غير بشرية، بينزل على القضيب بتاع القطر، بيدخل جوه جوه نفق تحت الأرض. قمت من مكاني ومشيت ناحيته وانا عيني ثابته، جسمي بيترعش. نزلت ودخلت النفق، كان معايا كشاف صغير على نور، ولمحت رجله سودة. أيوة رجله، هي بتجري ناحية الشمال، ناحية نفق تاني جوه جوه النفق. الدنيا حواليا هدوء وضلمة، والنفق كانت ريحته قذرة، مساحته ضيقة. مشيت وقضيت راسي عشان السقف كان صغير. كنت مرعوب بس في حاجة شدني أكمل وأفهم في إيه. فجأة لقيت صاحب الجسم الأسود ده واقف قدامي حاطط إيده ورا ظهره. شكله إنسان طبيعي لكن عينه كانت بيضة مش حمرة. جسمه قصير غير اللي شفته في المترو. اتجرأت وسألته، انت بتعمل ايه هنا؟ حرك ايده ورمى في وشي تراب اسود، نفس اتكتم. وعيني حرقتني جدا فوقعت على الارض، كنت بتخنق حرفيا. والملاقون ده جه وقف على بطني بجسمه، ما كانش تقيل، دعكت عيني كتير جدا لحد ما بدأت اشوف بوضوح. كان عمال يطوف لفوق وبيخش جوه جسمي، في ألم شديد في بطني ملوش نهاية. صرخت عشان يلحقوني، فقدت الوعي. فقت على صوت علي صاحبي مع بقية زملاتي، كانوا بيحط ريحة على مناخيري. قمت وصرخت لكن هديت لما شفتهم. لقيت نفسي في الغرفة اللي بنريح فيها، وعرفت انهم جابوني من النفق لحد هنا لما سمعوني بصرخ. حاولوا يفهموا مني اي حاجة لكن عيني ومناخيري كانوا حرقيني جدا، ما بقيتش شايف بوضوح. لحد ما علي قال لهم خلاص يا رجالة سيبوه دلوقتي، انا هروح لحد البيت. بصيت له وانا مطمن شوية، سندني وركبنا تاكسي لحد باب البيت. علي طول الطريق كان بصص عليا ومستغرب، في نفس الوقت مش حابب يسأل انا حصل لي ايه. حاولت اطمنه احكي له اي حاجة بس الكلمات خرجت من لساني بصعوبة كأني عاجز. علي قال لي اهدى خالص وبكرة تبقى كويس. نزلنا من التاكسي وهو سندني لحد باب البيت وقرب من ودني وقال لي ما تقلقش خالص من اي حاجة شفتها. حاولت اتكلم بس ما كنتش عارف، لساني ما بيتحركش. لقيته اتكلم وقال لي اسمع مني، مش هتقدر تتكلم لفترة معينة، يومين تلاتة حد اقصى، وكله بحسابه، ولو حاولت تكتب او تمسك حاجة هيكون بصعوبة. بصيت له مش فاهم هو بيقول لي كده. لحد ما كمل كلامه وقال كله هنا عايش بيدفع الثمن، حتى لو ما كانش ليك ذنب، بس انت اذنبت ولابد تاخد عقابك على حاجة عملتها من سنتين لما اغتصبت طفل من أطفال الشوارع جوه النفق بتاع المترو واستغليت انه كان اخرس ما بينطقش لحد ما مات، وانت كنت فاكر ان ما حدش شافك ولا خد باله، بس حظك الاسود جابني وراك يومها. وفي كل مرة كنت بتمشي وسط الناس وعمل فيها شريف، كنت ببقى عايز احرقك 100 مرة. ما فكرتش ابلغ عنك، حبيت اخد حق الطفل بنفسي. عيني دمعت، فضلت اصرخ، اللعاب بينزل مني ولساني ثابت، عايز اقول انه مش انا، مش انا اللي عملت كده، واني جيت هنا الشغل من 6 شهور بس. مش عارف ازاي لبسني التهمة دي، عايز اوصل له اني مظلوم، وفعلا ده الحق. انا ما عملتش كده، ازاي اللي بيحصل ده؟ علي زقني جامد واستغل خلو الشارع من الناس واتكلم. كوباية الشاي اللي عملتها لك النهاردة في بداية شيفتك مفعولها اشتغل متأخر بس ممتاز، معرفش شفت ايه بس كله من الهلاوس. والنهاردة لما جيت لك في النفق اديتك حقنة هتريحك من الحياة في خلال يومين، مفعولها بطيئة بس هتريحك. سلام. سابني ومشي، وانا زحفت على السلالم لحد لما وصلت لشقتي في الدور الارضي اللي بعيش فيه لوحدي. اترميت قدام الباب بتاع ساعة كده بحاول اقوم لحد ما فتحت الباب ودخلت. فقدت الوعي مباشرة. انا صحيت دلوقتي مش عارف نمت قد ايه، كلمت الاسعاف عشان تلحقني، وكلمت واحد صاحبي. مش عارف هقدر اعيش لحد ما يوصلوا ولا مفعول الحقنة هيقضي عليا، بس في حاجة لازم تعرفوها. لما فكرت لدقايق في اللي حصل افتكرت ان اخو علي الصغير حد خطفه من فترة وسرقه وقتله، وعلي دخل في فترة علاج نفسي كبيرة. الدكتور المعالج ليه وقتها قال لنا انه هيشوف هلوسة وحاجات مش حقيقية، وطلب مننا ما نجيبش سيرة اخوه. يمكن ده سبب لكل حاجة دلوقتي. انا مش عارف هل هعيش لحد ما الاسعاف توصل، ولا هو ما ادانيش حقنة من الاساس وبيتخيل بس انا مش عارف حاجة. يمكن الوهم هو او حالي بانه هو اداني حقنة وان انا بموت. لأيه انا حاسس ان انا تعبان، حاسس ان انا بيغم عليا، حاسس ان انا بروح، او انا خلاص بموت خلاص. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة جثة القطار بقلم سامي ميشيل. ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع، من يوم شفت دنيا، الدنيا ملهاش